بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني أفريق طبنات كتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة وليها الإمام أبو بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقريو ذي صدح بقرية لحذن هجيرة مركة يحيد. كتاب كان يحكم وحوية وكتاب كل هذا السلسلة أني يتحانها أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية عن سوغرني باب على كم بني الإسلام أركان إسلامك هي فاهين تيدا هي يدوك قول حاد نواه إيمانك إيو وحوك كوبان ياهي أجزاد يقيبه ساعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كرحولي بني الإسلام إسلام كوحان لغو لسي وطيرر لغو لغي ولغو تاغي على خمس شنطير قفك إسلام نمديسة شنطان تير لغو تاغي وانت ظاهر كا ادتك اي اركيان عمله اما يمقليان وقوله شهادة ان لا اله الا الله قرست الله قره اننا لحق لغو عابودة تشيرين وان الله سبحانه وتعالى واحد كاهين وإلى هيدا كرير لعابودة يو اي ادمه سميستان تنك سميستان وحي دوني بهن نقضان وحن نفلي وحن نفلاين هن نقضان إن في عاني إن حن بهن نقضان إن أنا وحق تشيرين ويوذا باطل وحبكما تشيران يهين وإن أذقرته مثل كريه تشيري حق لقوع أبوذان الله ويه وأن محمد نبي محمد رسول الله رسول كإلهي ويه تاسي وعصاسك كوبات إسلام كاللغو قالو قفكونا كغبحا كفرقا إيا الشركيغا صدرت حديث كلاواكيا ومرتوان وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كاسي واتيرك كوبات او هل مد بي لبدا الشهاده اسكويين مكا لهاران لبطيرنا انتا لغردigo مد لغو مكا افتومي كارو لبا ويقام الصلاة صلاة دي اوغستيه ده تكشده ده سيدي الهي اوچيده شرعي قربي لو تكدو واتيرك اللبات اي عملك ذاتي اي قفك اسمي اغونا مهم سن عماش إسلام كلا سمايو ركن غهر مر كلا صور دافو ويتا الزكاة زكاة بحنت هذا وعمل حق المال ولا يكوا جبي أغني هذا إلى بحيان فقرضنا لسيو وصوم رمضان بشهر رمضان إن لا صومه وإلى هذا فرض يا لي بعد الهجرة إلى المدينة لبضان دنبوا وحج البيت بيتك إلهي اللو حجيو ومن استطاع إليه سبيلا سيد القرآن كان لغو الشهدي حديث بابك دنبنا ففاين تيس حديث جبريل نوو إمان دونت أركان تنشنتا مركة تنقول كإسلام نماذا لغو سو قالو قفك يساقو إسلام ياه ان اسلام نمديسو تبع اي والدك اي ددكيسو كسو غارو ساكو مسلم كن نقضي انا هين قفك اسلام ايا اما هكو عصبادو اما اسلام نمدي انتو كبحي ديبها وصو نقون ايا كلمة حق اسلام نمدو اي اغو سوقناتي كوبات اي تيرر كان لغا مارمينين هدي اللي يري مثل كاني تير با لغو لساي guriha lagu matalayo ee tiirar looga dhigayo guriha xoogoodu wuxuu ku taagan yahay jiritaankoodu tiirasha afarta markii shahaadada lagu daro afarta camaliga laakiin amaashii kale waajibaadka ahaydna way dhammaystiraysaa guri kastoo tiirar lagu dhisay darbiyo iyo daditaan dhammaystiray manfacadiisu ku dhammaystirantaa way dhammaystirayaan waa qurxinayaan markastoo acmaal sunnaa la sii sameeyana bilicdiisa iyo naqshadiisa iyo quruxdiisa sii wanaajinaysa markastoo dunuub iyo macaasi la sameeyana quruxdiisii bay dhaawacaysaa waxbay u dhimaysaa tiirashiisiina dhaawacaya nabarada ku socda uu u dumi karaa sidaa baabta soo socota aan ugu tegi doono dunuubtu saameyntay iimaanka ku yeelato saa darteed arkaantana lagu dhisay islaamkii oo dhan baa intan ah keliya ma aha ee waxaa weeye tiirashuu ku taagan yahay baa ah arkaanul islaam shantii ahayd wey kuma jira xadiidkan wixii baatin ee qarsoonaa ee iimaanka ahaa taasi waa xisaabta aakharo iyo qofku wuxuu rabbi la hortegayo intan kalena waa ereygii soo gelista iyo acmaashii daahirka lagu dhaqmayay waxaan jariir ibni cabdillaahi wa asxaabii albajeri radi allahu canhu asxaabadii mar dambe soo islaamay ka mid ahaa qaala wuxuu yihi samictu nabiy sal slam yaquulu isagoo leh in alislaama islaamka buniya waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan tiir baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كلا هرمرين تا صوم رمضان يحج البيت إريق الله هرمريي لغي يا براوغنا سيدي وكم مغلين وشاقي وحوغنا وكلا هرمرين تا حج الله هرمريي كاره يكيني سمجرت وعوذنا inay labada intaba lagu dhisay un bay tilmaamaysaa xarfa wadi cadafkihi waa waada wa xaji wa sawmide inay saa u kala tartiib horeeyaan ma sheegayso inta arkaanta islaamka lagu dhisay rugniga koowaad qofkii diida ama ka taga islaam ma noqdo inta kale qofkii ka taga ee wujuubkeeda inkira uu ku gaaloobayaa hadduusan markaa dadka acdaarta leh ahayn way culimmadu ku ka hadlaan xadiidu cahdin bilislaami iyo nashaabi baadiyatin baciidatin can ilcilmi iyo uu yahay asbaab loogu cudurdaari kara hadayna jirin haddii uusan inkirin waajibnimadeeda laakiin isagoo qirsan ayna ku waajibeen uu ka tago waa maxalu khilaafin uu diinta ka baxayo bayna ahli sunna khilaafku wuxuu ugu xoog badan yahay salaada waxaa ku xigta zakada waxaa ugu dambeeya xajka cumar radi allahu canhu waardaahu iyo laga wariyo inuu qofkii aan la iman isagoo awooda uusan muslim ahayn laga wariyo uu yidhi maahum bimuslimiin maahum bimuslimiin marka arkaanta oo dhani ruknigii uu ka tagaba afartaa dambe waa maxallu khilaaf takaasulan hadduu uga tagiyo wahsi inay diinta ka baxay in kale waa khilaaf bayn ahli lcilmi bayn ahli sunnati laakiin salaadaa waxoog badan saynuu nidhi zakadaa ku xigtoodi xilliga abubakar qoladii zakada diiday ee dagaalkoodii iyo khilaafka ka jira ad ogtahay xajkana ugu dambeeyeyna rugniga shanaad ahaana atharka cumar laga wariyey iyay kaga hadlaan kadib maxaa raajix ah oo masala tafaasiisheeda abaabtooda fiqhiga looga hadlo kadib wuxuu yihi maalifku baabu dikri su-aali jibriil wuxuu baab yahay inaan sheegno sheegista su-aashii jibriil uu weydiiyey linnabiyi nabiga calayhim assalaam labadoodaba ilaaha nabadgeliye canil islaami buu weydiiyey maa huwa muxuu yahay wa canil iimaani buu weydiiyey maa huwa muxuu yahay ixsaankana waa weydiiyey maa huwa saacadana waa weydiiyey mataa goor may dhacaysaa. An Yaxya ibn Ya'mur qaala wuxuu yidhi, kaana wuxuu ahaa awalu man qaala, qofkii yidhaahdee ka hadla bilqadari ay binafyi alqadari, qadarka Ilaahay ee horay waxalba u qoray diidideeda, bilbasrati magaalada Basra la yidhaahdo, macbadunil juhaaniyu, nin la dhihi jiray buu ahaa. Ninkaas ugu horreeya waxaanu ka maqalnay in qadarka Ilaahay ee hore inuu Ilaahay waxalba sii qoray yidhaahda ma jirto. Masalada qadarka iyo faahfaahinteeda iyo macbadil juhaani iyo abwaabul qadar baan ugu tegi doonaa faahfaahinteeda. Fantalaqtu waan soo tegay ana aniga oo Yaxya ibn Ya'mur ah iyo Xumayd ibn Cabdiraxmaan. Xumayd ibn Cabdiraxmaan baa soo tagnay. Xumayd ibn Cabdiraxmaan kani waa Axmed ibn Cabdiraxmaan Alximyari waay, sida riwaayada Muslim iyo keedba nasa calayhi. Waayo laba Xumayd ibn Cabdiraxmaan baa jiro, Xumayd ibn Cabdiraxmaan ibn Cawf oo saxaabii casharada ahaa uu dhalay, iyo nin ximyar ahaayo yama reer Yaman ahaayo Xumayd ibn Cabdiraxmaan Alximyari la yidhaahdo oo fuqahada kibaarta ah ka mid aha. Kani haddaba waa ximyarigii. Falaqiina imaatin kutuhitaankoodana riwaayadku waxay caddeeyey makay soo aadeen xaajayni oo muctamirayni, xaji cumro mid bay soo aadeen. Falaqiina waan la kulayna Cabdallaahi ibn Cumara baanu la kulannay, saxaabiga jiriilka. Faqulnaa waxaa dhihi inahu qad dahara, waxaa ka soo baxay qibalanaa jihadayadiyo dhinaca iyagaa Basreen ka nimid unaasun dad yaqrawna quraan quraanka akhriya iyo quraanka yaqaan, wayabtaquuna alcilma cilmigana talba oo talabatu alcilmiya oo aan caama ahayn, wayazcumuuna sheeganaya allaa qadara, wax Ilaahay sii qadaray inuusan jirin, waana alamra arintuna unuufun mid cusub oo marka anaad samaysa amaad wax tiraada bilaabanaysa weeye wax Ilaahay horay u sii qoray ma jirin ma jiro. Qaal ibn Cumar wuxuu yidhi, faidaa laqiita, haddaad la kulanto dadka qadarka diidaay waa laba tabaqo, qolo qirsan cilmiga Ilaahay, Ilaahay wuu ogaa laakiin ma qorin leh, iyo qolala waxa dhacay Ilaahay ma sii ogeyna markay dhacdu ogaadaa. Baabaabul qadar baan ugu tegi doonaa kuwa qaybaha iyo xukunka. Faidaa laqiita, haddaad la kulanto ulaa'ika kuwa aada sheegayso, faakhbirhum u sheeg annii anigu bari'u minhum iyaga, bari'un inaan beri ka ahay, wahum iyaguna minni aniga buraa'u ay beri iga yihiin, walladii allihi baan ku dhaartay yaxliifu bihi ibnu cumar uu ku dhaaranayee, law anna li axadihim midkood hadduu lahaan lahaa uxudan buurta uxud oo kale oo dahaban dahab ah hadduu yeelan lahaa. Uxud kor waxaa la yidhaahdaa qiyaasta waa 2 kilomitir iyo bad 2500 mitir, ballacana waxaa la yidhaahdaa meesha ugu dheeri ilaa 7 kilomitir waa 7,000 oo ballaca iyo 2500 oo dheerar ah, intaasoo dahaba hadduu haysan lahaa. Fa anfaqahu, uu bixiyey alla dartii u sadaqaysto, maa qabilahu Allahu tacaala minhu, alla kama aqbaleen, xataa yu'mina bilqadari, ilaa qadarka uu rumeeyo. Waayo iimaanka qadarka qofkaan rumaynin muslim maaha. Ilaahayna wuxuu yidhi, waman manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih, gaal wax lagama aqbalo. Thuma qaal ibn Cumar kadib wuxuu yihi, xadathanii abii cumaru radiallahu canhu, abay cumar baa isheegay, qaal wuxuu yihi, beynaa waqti xilli naxnu anagu cinda nabiyi aan la joognay sal alla salam, ittalaca calaynaa waxaa nagu soo baxay rajulu, nin shadiidu bayaadi thiyaabi, dharkiisu aada u cad yahay, dhar aada u cad oo nadiifa qaba, shadiidu sawaadi shacri, shacri timihiisuna aada u madow yihiin, madowgoodu adag iyo aada u tiyo madow, laa yuraa calayhi aan lagu arkin atharu safari, calaamad safar. Riwaayad qaarkood waxa ku dira, walaa yacrifuhu minna axad, qof naga mid oo garanayana ma jiro, magaalada dad yaro is yaqaanaa laaha wax garanaya ma jiro, nin safar ka yimid oo meeka, na dharkiisu cad yahay, nadiif yahay, timihiisu madow yihiin oon basaas iyo waxba ka muuqanan iyo boodh dhul soo lugay aan ahayn, nin hata halkan ka soo toosay aad moodo wax garanayaana uusan jirin. Xataa jalasa ilaa u fadhiistay ila nabiyi sal sl nabiga, faasnada wuxuu tiiriyey rugbatahu lowgiisa ilaa rugbatihi nabiga lowgiisuu ku tiiriyo lowgu low u saaray. Wawadaca kafayhi labadiisa gacmood iyo gacmihiisa calacalaha wuxuu saaray calaa fakhideyhi nabiga labadiisa bawduu saaray. Intan hadday riwaayadu keliya ahaan lahayd, ma nabiga gacala boodihiisuu saaray mise isaga boodihiisuu saartay, labada waa dhici kari lahayd. Laakiin riwaayada Daraqutni iyo ibni mandah iyo bayhaqiya ay wadiyeen min hada alwajc an yaxya bni yacmar wuxuu leeyahay wawadaca kafayhi calaa rukbatay rasuuli illahi sal ala slam, labadiisa calaa gacmood wuxuu saartay labada low ee nabiga calaa rukbatay rasuulillah. Sidaasoo kaliya leeyihiin xadiidka nasaa'i wariyey abu hurayra iyo abu dhar uu ka wariyey. Sidoo kale waa xadiid ibni cabaas oo dacfi ku jira kusoo arooray oo ibni bishraan fi lamaali ku wariyey, fawada wa wadaca kafay yadayhi calaa fakhidayi nabiyi iyo calaa fakhidayi rasuulillaahi. Saa darteed riwaayaadkaas oo dhan qisadani waxay tilmaamayaan damiirkan fakhidayhi nabigu u noqonaya sal alla slam. Faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow akhbirnii ii sheeg can ilislaam, islaam ninkayga sheeg wa islaam muxuu yahay. Faqaala nabi sal slam anta shadda waa inaad qirta an laa ilaaha ila allah wana muxamadan rasuulullah watuqiima asalaat salaadaad ogto watuutiya zakaata zakadaad bixiso watasuuma ramadaana ramadaanka aad soonto wataxuja albeyta kacbadaad u xaajido in istaatacta haddaad awoodo sabiilan dariiqaad ku gaadho ilayhi beytkaad ku gaadho haddaad heli karto. Walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan wey. Qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta runtaa wey. Qaala wuxuu yihi facajibnaa lahu ninka waa la yaabnay annahu yas'aluhu inuu weydiinayo wayusaduq haddana u rumaynaya nin wixii garanaya wey waana weydiiyey waa runtaa wuli nin wixii garanayo noqday. Qaala wuxuu yihi faakhbirnii ii sheeg can iliimaani. Qaala wuxuu yihi an tu'mina billaahi waa inaad rumayso wa malaa'ikatihi waa inaad rumayso wa kutubihi waa inaad rumayso wa rusulihi waa inaad rumayso walyowmi laakhiri maalinta aakhira waa inaad rumayso wa tu'mina waa inaad rumayso bilqadari qadarka khayrihi wa sharihi, ilaahay waa inaad rumayso oo intii rumaynteeda lagaaga baxnaa kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa waa inaad rumayso, isaga khalqigiisa iyo uunkiisa iyo milkigiisa waa inaad rumayso, cid kalena laa shariika lahu aadan la wadaajinin. Faman yakfur bitaaquuti wayu'min billaahi waay alla rumeeya wa malaa'ikatihi malaa'igtu khalqiga cibaaduraxmaanka ah inaad rumayso si guud addoommo ilaahay oo saalixiina oo cibaadadiisa u abuuray oo aan ka daalin amarkiisana diidin inay yihiin. yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. Intii la magacaabay waa inaad magacyadooda rumayso jibriila wa mikaa'iila wa israafiila maaligi oo naarta haya yaa man waradow yaa maaliku ilaa aakhirkeeda. Intii shaqooyinkooda iyo wadaa'ifta iyo mas-uuliyaadka loo diray ilaahay iyo nusuustu ay sheegeenna rabbi iyo rasuulkiisu ay sheegeenna inaad rumaysaa lagaa raba. Wa kutubihi kutubtiisa ambiyadiisa uu kutubta siin jiray si guud waa inaad u rumayso. Qaybta la magacaabayna waa inaad rumayso. Raacitaankana kan ugu dambeeyee qur-aanka ah iska leh. Wa rusulihi waa inaad rumayso. Rasuul badan buu ilaahay soo diray 300 iyo ka badan nabigu ku sheegay sal alla slam, intii lagu magacaabayna waa inaad rumayso. Ina waa laynoo sheegay, ina laynooma sheegin. Minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus. Kuwaan lagu qisaaday iyo kuwaan lagu sheeginba way jiraan. Kuwii lagu sheegay magacyadooda waa inaad rumayso. Kuwii kutub lagu soo dejiyey kutubtooda in lagu soo dejiyey waa inaad rumayso. Wixii fadli iyo manaaqib iyo darajo ee la sheegay waa inaad rumayso. Walyowmi laakhiri maalinta qiyaama iyo dhicitaankeeda inuu bacthi jiro laysa soo saarayo inta hordhaca qiyaamada ah iyo dhicitaankeedaba in laysa soo saarayo, qiyaamada laysa istaajinayo, laysa xisaabinayo, miisaankii lays saarayo, jidkii siraadka laysmarinayo, janniya naar la gelayo, intaba waa inaad rumaysa sida loo faahfaahiyey. وأنا رأي زبيل قدري محل شاهدكم من عمر وكان يا خير كيسية شر كيسة خرار كيسية معان كيسة وحي كل بقية وحي داف كوة وحي كوكو معاني وحي كوكو خرار با إلهي نهاري وقدري وحوال بنا قري وأنا الرومي سو إيمانك صحدي واكاس هذا الرومي وإذن دي إيمانك أقول ما أنصحن ففاهمت هذا باب القدر بنوكتك دون قال صدقت فأخبرني إيش عن الإحساني sama falka wanaag dhamaystirka labadaas islaamki iyo iimaanki dhamaystirtoodii iyo wanaajintooda ii sheeg qaal aan tacbudallah wa ilaahi inaad caabudaka annaka sidii adigoo taraahu arka oonadan halmaamin oodan cibaadadiisi ka mashquulin ood xasuusnaato una wanaajisay cibaadadiisii sidii isagii kuu diray uu kuu arkayo adigoo arka oo kaleeto فإن لم تكون هذا نهين تراه وعديكم مدارك فإنه يراك سقى كوارك سقى عن العبادة يعمل كان كودري قال أخبرني عن الساعة إيش يقبل قيامة إيش يقوى قرمة قال نبحر ما المسؤول كان لويدية معها عنا عن الساعة قيامة بيعلم متكيقا أنه كوك من السائل كويديني أنا أدي كلي أبا معها لبك استو خلقه إسويديس إسكمتنا عمان علمي هذا أنا أنا مؤقي أنا مؤقي صدرت على ku jirta mas'uuliyi asha saa'ilka ku jirta waa ashii naxwadu ay ismi mawsuulada u yaqiineen waay asha mawsuulada ana siyaqul cumuum bay ka mid tahay markii asmaada mushtaqada gasho saa'il iyo mas'uul oo kale ismi faacil ismi mafcuula mal mas'uulu kan la weydiinaya mihi nabigu ma cabirin kaama ogi adiga ma dhihin wuxuu rabay inuu taana u sheego dadkana inoo u sheego in laba kasto isweydiisa aynan isku xuq dhaamin carafaad ay timaada qiyaama dhicii maalinkaas ay dhicii waxaas dhan waa been khalqigu ma oga ak ilaahi baa wili akaadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a qala wuxuu faqbirni shaana maaraati calaamadaheeda qala wuxuu ma anta li dal amatu adontu wa inay dhato rabbataha midii maaligeeda ahayd wa antara wa inaad aragto maaligeeda waxaa looga jeedaa laba tafsiirba inay ilmihii caaq noqdaan oo waalidkii xurmada iyo qadarinta mudnaa ilma caaqaho sidaa doon uu leeyahay ula dhaqmayo caayayo canaananayo u hanjabayo hadduu rabo u gacan qaadayo garaacayo ilmihii lagu imtixaano aakhiruzamaan ilma caaqa nusuusaas oo kale ku soo aroortay aakhiruzamaanka calaamadihiisa inay tahayna way jiraan oo kutuba ashraat saacaad ku arki doonto ku arkayso macno kalena waa la yeelay oo ummaddan inay xoog badato awood ay yeelato ummadaha kale ay ka xoog badato gaalo la jebiyo la adoonsado oo ninku adoon uu leeyahay uma malakad aymaanuhum uu ka ilma dhalo hadduu dhinto adoontan waa xoolahay ka mid tahay ayaa dhaxlaya kuwanay dhashay markay dhaxalkooda ku soo wareegta aabbahood hadduu dhinto horay ka xoroobiyo aabbahooyadood ma yeelan karaan milki uma yeelan karaan hooyadood laakiin fii maqaam kii lahaa oo kaleeta dhaxalkeeda lahaa ay noqdaano ummadan intay xoogaysato ay badato gaaladii la jebiyood adoonsataan oo ka ilma dhashaan waa an yuraa waa in la arko alxufaatu kuwii kabahala ay caydha ahaa ricaa-ashaay adhiga raaci jiray reer baadiyaha ahaa oo yatataawaluuna kala dheeraynayo dabaqyada dheerdheer ku faantamaya fil bunyaani dhisma ku reer baadiyaha iyo magaalada soo galay caydhahaayo xoolaystay nin caydhahaa oo isagoo kabala adhi raaci jiray baadiyo intay magaalada soo galaan oy taajiriin noqdaan reer magaal maalqabeena noqdaan ku faantamayo ku tartamaya dabaqaygaa kaa dheer iyo dabaqaygaa ka dheer labaatan baan dhisay iyo soddon dabaq baan ka dhisay annagu taas hadda waa ku haynaa halkan aan joogno maanta casharka aan ku akrinayo magaalada Nairobi la yiraahdo waa haynaa dadkii baadiyaha ku dhashay ku soo weynaaday adhiga iyo xoolaha ku raaci jiray oo magaalo soo galay oo maalqabeen noqday oo guryaha dheerdheer dhisaya oo hebel hebel baa ka guri dheer la leeyahay dhammaanna baadiya iyo xoola raac ka yimaadeen واهينا على مدرس قال حلو ثم انطلق واتقي حديث كاسم معنو حنبارسية إن حالة دوقينا أيسو بدلي دونتو فقر لغا بحيو إن مقالة لقليو باديها لغا تقيو وإن مقالة إنك عميري دونان داد باديها كسو قلي قال حلو ثم انطلق نكي واتقي فلبثت عمر وحلي وانا قادي مليا حوغي وقت بانشوغي ثم قال لي النبي وحوري يا عمر عمر وتدري مقرانا إيسا من السائل قفني ويدين نكري وريساني إذوها مقرانا إيسا نموها قلت وحاري الله ورسوله أعلم عليه رسول كساء قراني أنا ما قراني قالوا إنه ننكر جبريل بوها وصورة بني آدم كيمد أتاكم إذن يمد يعلمكم إذن برايا أمر دينكم أرنتين أرنت الدينتين إذن برايا سؤالها جبريل بوها صدقتين لها سماذا أركين باهي ويساق أقوى أموي دينين إذن كعلمك إيا دينتي إناد براتان بالرابي تنو حي كمتهاي أصاليب تسؤاش إلهي الدولي فصل على الذكر إن كنتم لا تعلمون حديث كان نوحو كدر إياه هداد أوي دين إيسان داد أنقران إنه أوي دين كرتان وداد يوسي أسؤال أن أنقران إنه وهي حيابا كم مقانو إنه أغاذان أباهان يهين أي شيران إنوحا كم مقان يهيب موغ إلاه كردعه باب التعليم إنه أوي ديسو داد كادو وشيددو تي أدو قران إياه إلا أقول يهي بحديث كانت تمامية وعن ابن عمر رواية ويقال حولي بين رسول الله حلي رسول كلا سعى الوقت جالس وفدي في المسجد إذا قبل الرجل النبأ أجمد شديد بياض الثياب نركي الدين كسو أذقه أذو حط شديد سواد الشعار تميس أذو مذويهين لا يرى عليه أن لقوا أركنا ثروا السفر علامة سفره قو سفر كيم سيدي آنهين ولا يعرف أن لنا قرنين إنه ذاك مريش وحقرنين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجبت حتى جلس إلى وفريست بين يدي النبي هرتيس وأسند ركبته الذي سلو كتيري إلى ركبته النبي الذي سلو لو يهي بس لو يها أصارى فقال حليا محمد أقعمهنا بوديها النبي أصارى لو يهيس ثم قال فقال حليا محمد أخبرني عن الإسلام يا شكا يا غور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري تشهدوا وحات قريسا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة صلاة الأوغيسة وتؤتي الزكاة زكاة بحنيسة وتصوم رمضان بعد صوميسة وتحج البيت هذا حجيسة إن استطعت هذا وديره بيتك سبيلا إن شاء الله كله وتغتسل وتقبيسة نيسة من الجنابة وتقبيسة نيسة طائن وغدري واللحكة قدري لكن مهمة أنبا لوب موشيية صلاة دي رعصان تهايو طهارة دي صلاة كهر رئيسية شروط دي بيكمتها وحول بنا شروطيو وحوليه وحكوها جبيه قابل وقت ونصوص تكالا لقفا فهي قال حولي فقال صدقت فعجبوا إلي يابين منه ننك أنه يسأله ويديله ويصدقه الرماني قال فأخبرني على الإيمان قال أنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار وينات رميس مهمة باللوم موتيه يوم الآخر كمذيين صدقك والبعث سو صارس يوم الحساب حسابين وبالقدر ينادوا الرميس خيري خير كيسيه وشره وحلوه معان كيسيه ومره خلال كيس قال حولي صدقت فعجبوا منها دنوا الله يابين أنه يسأله ويديني ويصدقه الرماني قال فأخبرني عن الساعة غور قال ما المسؤول عنها معها كلا ويديني بيعلم متكوك من السائل كويديني قال صدقت ثم ذهب واتك فلما كان مركز بعد ذلك انت كذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكول لعمر يا عمر عمر أتدري ما قرن إسام تدري ما قرن إسام من الرجل من الرجل نك عدويه قال حولي الله ورسوله أعلم قال حولي ذاك جبريل بها أتاكم ذي يمد يعلمكم إذا برأي أمر دينكم وما أتاني في صورة صور صور مقال يقوم إيمان إلا عرفته في هوان قرت إلا في صورة هذه المقال كان ما هذا يقوم ما هنا مركو إيما دوان قرن شري جبريل كل بصور يسوي كيسين شري ملايكتي يتشنكونا حيوة داقان أود الله نوسي تشكل إنا السميان يقف إسكا صور ديغان انت مهرب بدن سورة دحية من خليفة الكلب بوغو يمن شري ما مركا قاركونا سي كدوان إنه وغو يمن شري بحالكا كم موقت باب ذكر أفضل الإيمان وحكو ساسية باب كاني شيقست أفضل الإيمان إيمانك كان وفضل بدن ما هو محويه يدرت كذا وصر ريس إيمانك وأدنى الإيمان إيمانك كان وهو سيئ ما هو محويه إيمانك ودرجات ما هو وصر ريه ما هو سيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان إيمانك بضع وستون دور إيا لحدا أو بضع وسبعون دور إيا تضبات شعبة أو قيبات وي وحكاكو بان يه دور إيا لحدا أما دور إيا تضبات لاموت شعبة قيبات قبل جزء واحد هذا أفضلها وفضل بضان وصرية وقالت قاركون أعلاها وحاوصرية لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الشهادة وأدناها وحاوها سيء إماطة الأذى لبك إنها تقاد عن الطريق جدك باقيحي والصخذي قضحذي إنها جدك كان نظيف فيسو وحدتك لبي والحياة وحشوتك يسريكتون إن الويلك معها سومالي دي النقا إن الويلك يحشوتك يسريكتا إنها جاسك قصنت والحياة حشوتك يسريكتنا شعبة قيب من الإيمان كمد أهوي حديث كم حالة ينقو برايا إيمانك وشي مركب ويسيقي يمد أقوال إيا أعمال صالحة لما نعماش صالحة وقولي فعل باله إيا النيات كأه قول اللساني وقول القلب هي فعل الجوارح أعماش الصالحة دن من الإيمان بكمتها إيمان والله إطلاقه ثلاث فافاصلنا إيمانك حكاك وبيه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح باب ماذا حبنان بوينوغ إيمان دونا ونفافاهن تيوغتك دونا إن تاسو عشر كان فريت منات كوكي هاي إن شاء الله أنت عشرك حقيقة سيئة من دونه إيشان يتمنات كان بالله من دونه باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه سيئة نبدقري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.